المهم اني فاهمه ودي وظيفتي. فاهمه يا مروه؟ طيب هي تقصد بس ان ده كان في التعريف الاصطلاحي. ما هو يا جماعه الخير اصل هي الكتب دي، الكتب دي ليها عباره وليها لغه خاصه. كان اللغه دي اشبه علشان تفهمها لازم عامله زي الشفره كده، لازم يكون معاك ما تستطيع انك تفك بيها زي الشفره. قد تكون هي في وقتهم كانت مفهومه بشكل اوضح مما هي في وقتنا بسبب ان هم يعني ادراكهم لعلوم الاله اكبر واعمق. قد يكونوا قصدوا يكتبوها بهذه اللغه علشان العلم ما يبقاش مهان، كل من هب ودب يطلع ويقرا لا ده احنا عاوزينها علشان نثق ان انت فاهم، نثق ان انت فاهم. لازم علشان تفهم هذه العبارات العاليه تكون حصلت مجموعه من الادوات سابقا من النحو والمنطق والبلاغه بالذات، ثلاثه دول، فاذا حصلتهم تفهم الكلام ده بسهوله. لو ما فهمتش يبقى انت بليد ومش فاهم. مش قصدي طبعا حضرتك لا سمح الله، انت بتقولي انا فاهمه، اي حد كده. كان مولانا الشيخ علي يقول لي تعالى يا خير نظام، هو ما جاش. امال مين اللي بينكش برضه؟ حسيني كان يقول لي انا كان عندي تحدي طول عمري ان انا ازاي افك شفره التراث دي، وعشان كده كتب كتاب المدخل عشان يحط فيه بعض الادوات اللي تعين على فهم التراث. المدخل درس الشريعه الاسلاميه. وقال لي انا كنت مثلا سيدنا الشيخ ابو النور زهير رحمه الله، الشيخ زهير صاحب الكتاب الاصول المعروف، عارفين انتوا الكتاب مش كده؟ في كتاب ضروري لازم يكون عندك يعني وتحصليه، من اروع واحسن الكتب بعد اذنكم لحظه. اي مولانا، اهلا اهلا وعليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله رب العالمين، ربنا يبارك فيك. انا جيت يا مولانا وبس دخلت على طول على البث المباشر، وبعد البث المباشر جم الضيوف بتوع الحمير، وبعدين بعد الحمير بعد الاجتماع ده عندي الدرس بتاع يوم الثلاث ده هنا في الدار، دي للمجموعه من اخواننا كده. لسه مولانا اكلم حضرتك اما اخلص. طيب خلاص، واو كده. طب هكلمك بعد كده ان شاء الله، اكلمك على 10 كده حضرتك تكون مثلا مروح او حاجه. ماشي، الف سلام الف سلام، حفظ الله يا دكتور. مع السلامه. سيدنا ده عامل زي، استنى بس، استنى لازم بنزين دلوقتي، بس خليك فاكر انت عايز تقول ايه. شيخ زهير، ده شيخ مشايخنا الشيخ محمد ابو النور زهير، له كتاب اسمه اصول الفقه مطبوع في دار البصائر، 4 أجزاء في مجلد واحد كبير. ده كأنه حاشي على شرح الإسناوي على المنهاج. كتاب رائع يعني، جمع فيه بين العبارة التراثية القديمة الرصينة وبين سهولة العرض وجودته. كتاب لا يستغني عنه حد معتني بدراسة الأصول. فكان الشيخ أبو النور زهير ده شيخ الشيخ علي. ولما قعدت مره سالت الشيخ علي، قلت له يا مولانا مين اكتر حد اثر فيك علميا، مين اكتر حد اثر فيك؟ قال لي علميا ولا اخلاقيا؟ قلت له لا الاثنين، ابقى عبيط لو قلت له حاجه واحده. فقال لي علميا 5 على راسهم الشيخ زهير. لا عايزين 5 بس. حاضر حاضر، بس هو اقول لك زي ما قال لي، قال لي 5 على راسهم الشيخ زهير. الشيخ زهير الشيخ علي درس معاه كتاب اصول الفقه ده كاملا من اوله لاخره في بيته في حلوان. هي الكاميرا مش مفتوحه يا علا؟ لا يا مولانا. طيب انا هقفل وافتح تاني. والنبي مصطفى بص بره كده على خير النظام كده عشان يكون تايه. ها؟ تمام؟ نعم. عارفه صح؟ قديم من الصلاة بعتقد في ولايته بصراحة. بصراحة بيني وبين نفسي كده بعتقد ان ده من اولياء الله الصلاة. انت فين يا شيخ خايف؟ السلام عليكم. عليكم السلام. فتشوني يا شيخ. فتشوك؟ فتشوك وانت ضيفي؟ وفت دي وفتشوك وعلقوا لك كمان دي؟ طب معلش حقك عليك. ان شاء الله. فتشوك ازاي يعني؟ يعني لا يعرفوني لا ماسك يا شباب. هات كرسي من بره. هات كرسي من بره وجوين اس. الحمد لله. انت شوف ازاي يعني عملوا لك كده يعني؟ لا لا لا لا فقط يعني يسال الشنطه. الشنطه. اقعد خير النظام هناك. اقعد هنا. اقعد يا شيخ. معلش يا دكتوره غاده عندي انا دي. فايه فالشيخ ابو النور زهير قال لي ده اكتر حد اثر فيا علميا. قال لي انا استطيع من تاثير الشيخ فيا ان انا اقول لك ان حياتي منقسمه الى مرحلتين، مرحله ما قبل الشيخ زهير ومرحله ما بعد الشيخ زهير. شوف لاي درجه. دي الفاظ الشيخ على فكره وعباراته بتصرف. قال لي قبل الشيخ زهير كنت اقرا كتب التراث ما افهمهاش، بعد الشيخ زهير ادانا المفاتيح وبقيت اقرا افهم. فالشيخ زهير من الكتاب بتاعه في مباحث منطقيه ومباحث لغويه ومباحث بلاغيه والاصول وكذا الى اخره، فدربوا على فهم العبارة القديمة ودربوا على كيفية معالجة العبارة مع وجود بقى ذكاء طبعا فائق عند الشيخ علي، فده يخليه ايه استفاد من الشيخ جدا. فقال لي ده اكتر واحد على الاطلاق استفدت منه، لدرجة ان في نقدر نقول ان في حاجة اسمها مرحلة ما قبل الشيخ زهير وحاجة اسمها مرحلة ما بعد الشيخ زهير. وبعدين بقية الخمسة بقى الشيخ عبد الله الغماري. قال لي الشيخ عبد الله الغماري كان كلامه كله مفاتيح، دي عبارات الشيخ برضه، كلامه كله مفاتيح يعني كل عبارة يقولها مفتاح في العلم. والشيخ الحسيني شيخنا الحمد لله، الشيخ الحسيني الشيخ، والشيخ عبد الجليل القرنشاوي. والشيخ جاد، الشيخ جاد الرب رمضان. واضاف عليهم كمان الشيخ عبد الفتاح ابو غد، بس جعله الاخير الثالث. بس هو قال لي خمسه في الاول، بس عدد لي دول الشيخ زهير واكد عليه جدا جدا جدا، وبعدين قال لي الشيخ عبد الله الغماري ثاني واحد، مش فاكر الترتيب بعد كده بقى. تقريبا الشيخ جاد يالي الشيخ الغماري، الشيخ جاد الرب رمضان، وبعدين الشيخ الحسيني والشيخ القرنشاوي، ثم قال لي والشيخ عبد الفتاح ابو غد اخر واحد. أنا أدركت من هذه السلة المباركة الشيخ الحسيني والشيخ القرنشاوي. الحمد لله. وفعلا الشيخ الحسيني أنا أصفه رحمه الله رغم أن أنا أدركته في آخر حياته وكان خلاص صحيا ونفسه تسدد يعني خلاص يعني واخد بالك، ومع ذلك أنا أصف الشيخ الحسيني زي ما الشيخ علي وصف الشيخ الغماري، كلامه كله مفاتيح، قليل الكلام لكن كل كلمة لو أنت واعي كل كلمة تفتح لك حاجة في مخك وتفهمك ازاي تعرف فلسفة العلم وازاي تفهم العبارات القديمة. رحمه الله الشيخ الحسيني يوسف الشيخ. انا بقول ده لما كان بقى يعني اصغر من كده مثلا ب 10 15 20 سنة كان عامل ازاي يعني؟ ده اللي هو بتاع السؤال بتاع ايه الفرق بين ازاي ولي ومخير، فاكرين؟ اخلاقيا قال لي ابويا والشيخ احمد مرسي. قال لي ابويا اتعلمت منه ازاي اتكلم وازاي اتعامل مع الناس وازاي اتعامل مع الكبير واتعامل مع الصغير، والشيخ احمد مرسي. هو الشيخ علي لازم الشيخ احمد مرسي 4 سنوات ملازمه يوميه. الشيخ احمد مرسي النقشبندي. النقشبندي اه، لكن دايما الشيخ قال لما يجي يقطع الطريق ويقطع الطريق الشهاده دي صح، لان الشيخ علي كويس. ده سؤال جميل. الشيخ احمد مرسي تلميذ الشيخ محمد امين البغدادي رضي الله عنهم جميعا، والشيخ محمد امين البغدادي قال تلامذتي سبعه في كل الليله اللي حواليا دول، تلاميذي منهم سبعه يا شيخ خير، تلامذتي سبعه منهم الشيخ احمد مرسي، الشيخ احمد مرسي، الشيخ احمد حماده، الشيخ تمام عبد الله، سيدي عبد العزيز الشريف، الشيخ الامير، الشيخ شرف الامير اللي هو الشيخ محمد الامير اللي هو برضو مدفون هنا. ما اخدكم مره نروح نزورهم، نروح نزورهم، هنعدي الشارع عند دار الافتاء، مش هنروح ناحيه العشيره، لا هنخش كده واخد بالك ناحيه حديقه الازهر. لا هو مسجد، في مسجد، مسجد الامير، زاويه صغيره كده، مش مسجد الامير المهدوم ده المهجور اللي ناحيه العشيره، لا في الشيخ الامير ده النقشبندي ده قدام شويه، زاويه صغيره كده، زاويه صغيره كده فيها الشيخ الامير، قدامه حوش، وفي ظهر الحوش ده حوش، الحوش اللي قدامه مدفون فيه الشيخ عبد العزيز الشريف والشيخ احمد مرسي والشيخ تمام عبد الله، الحوش اللي وراه مدفون فيه الشيخ احمد حماده والشيخ شرف اظن. معلش يا زيد ممكن السبعة؟ طيب حاضر. اي وقت تحبوا نروح نزورهم ان شاء الله، لان دول يعني ابائنا في السلوك وفي التربيه وكده. انا رحت زرت الست فاطمه النبويه من قريب، وكان لنا يعني حويجه كده عند الله. فالشيخ احمد مرسي كان مره مكان كله روحانيات، فالشيخ احمد مرسي علا طالما انت سندتي ظهرك على الحيطه، لا كويس ده معناها ان انت في حاله وجد، خليكي خليكي. الشيخ احمد مرسي كان عنده ابن اسمه وجيه، وعايش لغايه دلوقتي المستشار وجيه. فوجيه هذا كان ايه عنده مشكله في زي حصوه في الكلى، عارف انت الحكايه دي، كان عنده حصوه زي في الكلى او كده او في الحالب او شيء من هذا القبيل، وكانت ألماه جدا جدا. فابوه الشيخ احمد مرسي في وجود الشيخ علي يعني قال له روح يا وجيه لزور السيده فاطمه النبويه ام الحنان، روح زور السيده فاطمه النبويه. قال له فين السيده فاطمه النبويه دي يا ابويا؟ قال له انت باين عليك حديث عهد باسلام، خده يا علي وديه. كان الشيخ علي حاضر، فقال له حاضر. قال له روح للست فاطمه النبويه وقول لها احمد بعتني ليكي بيقولك اتصرفي. فالمستشار وجيه راح بات الليله دي، صحي تاني يوم لقى الحصوه سقطت لوحدها، فبيقولوا عملت له عمليه ما اعرفش، اصل انا خرافي شويه قبوري انا، عملت له عمليه ما عرفش، دعاء دعت في عالم البرزخ ما تعرفش. واثق هتعمل ايه طيب؟ كان الشيخ احمد حجابي مولانا مع سيدي احمد، مع الشيخ احمد كتب الكلام ده. ده عندي الكتاب. فروحت انا للست فاطمه النبويه، وكان عندنا حويجه كده سالنا الله فيها، وقلنا للسيده فاطمه يعني تدعو الله لنا فيها. فقلت لها يا ست فاطمه، يا ستنا فاطمه، انا ابن الشيخ احمد مرسي، انا حفيد الشيخ احمد مرسي، لان هو شيخ شيخي، هو ابو ابويا، فانا من طرف الشيخ احمد مرسي. اما نشوف بقى هتعمل ايه ان شاء الله. ولا مؤثر في الوجود الا الله، عشان ما حدش يكفرنا. احنا موحدين والله، والله موحد. تعالي لي هيك يا مولانا، يعني ابدعي الطلعة جاية ادعي لك ان شاء الله. ان شاء الله. مولانا واضح ذلك، نرجع برضه سيدي احمد مرسي كان نقشبندي. كان نقشبندي. ابن بغدادي قال اولادي سبعة. ايوه. طيب. انا جاي لك في الكلام، بس الكلام بيجيب بعضه نكسر. بس انا كتبت ثلاثة شيء. كان الشيخ الحسين الله يرحمه يقول لنا الاصول ده بيكسر الدماغ، فاحنا عاوزين بيكسر الدماغ فعلا، فاحنا عاوزين يعني نقول شويه حاجات كده تلطف الجو يا شيخ خير النظام. تلامذتي سبعه، الشيخ احمد مرسي اولهم، كبرهم الشيخ حسن مرسي، مش كبرهم سنا، اقربهم للشيخ. سيدنا الشيخ محمد امين البغدادي الكردي الشافعي اللي مدفون هنا في الزهر جشنكير في معز من اكابر اولياء الله. الشيخ احمد مرسي، الشيخ احمد حماده، الشيخ عبد العزيز الشريف، الشيخ تمام عبد الله، الشيخ الامير، الشيخ شرف، فاضل واحد كده مش فاكر، مش فاكر الواحد التاني ده، الشيخ احمد مرسي والشيخ عبد العزيز الشريف والشيخ احمد حماده والشيخ تمام عبد الله والشيخ شرف والشيخ الامير، مش قادر افتكر السابع، افتكره دلوقتي ان شاء الله. فتلمذتي سبعة دول اللي هم ايه اقرب الناس اللي الشيخ شاف انه فعلا السلوك والطريق حصل فيهم، لكن ناس كتير خدت الطريق من الشيخ، ومنهم ناس كانوا في الدولة وفي الحكومة، وفي ناس كانت في هيئة كبار العلماء وكده، لكن هم دول ايه خاصة الشيخ احمد مرسي. الشيخ سيدنا الشيخ محمد امين البغدادي كان يقول الطريق سلاسل النقشبندية في مصر في سلسلة عن طريق الشيخ محمد أمين الكردي اللي هو بتوع السادة الكردية دول الناحية التانية، اللي هو أبو الشيخ نجم وجد الشيخ ضياء، وفي طريق عن سلسلة عن طريق الشيخ محمد أمين البغدادي، وفي سلسلة عن طريق الشيخ بيت الشيخ جودة المهدي. كويس، دول سلاسل الطريق الثلاثه في مصر، جوده ومحمد امين الكردي الطريق ماشي. الشيخ محمد امين البغدادي قال الطريق من جهتي انقطع، ينقطع بوفاتي من جهتي، فلم ياذن لاحد ان يعطي العهد، يعني هو اخر من اعطى العهد، ما اذنش لحد انه يعطي العهد النقشبندي من طريقه ده. وده اللي عمله الشيخ محمد امين البغدادي، ده سلكوا بعض ائمه الطريق وكانوا يقولون ان الطريق ينقطع الى ظهور المهدي، وبعضهم ما قالش كده، بعض السبعه خالف كلام الشيخ وهو الشيخ احمد حماده، وكان بيدي الطريق عن طريق الشيخ محمد امين البغدادي، والشيخ البغدادي لم ياذن لاحد باعطاء الطريق. الشيخ احمد مرسي بموجب هذا لم يعطي الطريق لاحد، انما علاقته بالشيخ علي علاقه تربيه، هو رباه، والشيخ علي نقشبندي المشرب، ولما جه يقرا معانا زمان في التصوف اختار كتاب رشحات عين الحياه في تراجم النقشبنديه، لكنه ما خدش عهد نقشبندي من الشيخ احمد مرسي، ولم يؤذن له كمان فضلا ان يؤذن له باعطاء الطريق، لان هو ما خدش طريق اصلا، او خد الطريق عملا، يعني مشرب الطريق وسلوك الطريق واداب الطريق استفادها من الشيخ احمد مرسي قولا وفعلا، يعني هو تشربه تماما، لكن ما فيش عهد، ما يديش عهد من جهته. انما الشيخ علي خد الطريق النقشبندي من مين؟ خده من الشيخ الكردي اللي هو كان في كلية اللغة العربية، اللي هو من بيت الكردي، اللي هو سيدنا الشيخ أخو ضياء، أخو ضياء نجم، ده أبو ضياء أو عم ضياء كمان، مش أخو ضياء، معروف كان أستاذ في كلية اللغة العربية، اسمه الشيخ إيه مش فاكر، انتهى عن بالي دلوقتي، كان شيخ الطريق يعني في قبل الشيخ ضياء، هو يبقى عم ضياء تقريبا، معروف والله وعلا يعني، بس سبحان الله عشان انا بس مجهد نسيت، وكان استاذ في كليه اللغه العربيه، فهو اخذ منه الطريق، واخذ الطريق من الشيخ محمد زكي ابراهيم، والشيخ محمد زكي ابراهيم شيخنا رضي الله عنه شاذلي، فالشيخ محمد زكي ابراهيم اعطى اذنا عاما لمريديه بايه؟ بتلقين الاوراد. في فرق كبير بين تلقين الاوراد وبين اعطاء العهد. يعني انا مثلا الحمد لله اكرمني الله بان انا شفت سيدنا الشيخ محمد زكي ابراهيم واخدت منه الطريق، فانا بقيت من ولاده، فهو اذن لمن ينتسب اليه انه يلقن. يعني انت تجيني مثلا يا شيخ خالد تقول والله انا عايز اذكر، الحسين يجيني يقول انا عايز ورد، فاقول له والله يقول كذا وكذا وكذا، واقول له واذن له بان يذكر بالوظيفه الزرقيه بكذا الى اخره. لكن انا ما اديتوش عهد، يعني انا مش مسلك، لان لم يؤذن لي بالتسليك، لم يؤذن لي بخلافه في الطريق. فانا اللي فاهمه ان مولانا الشيخ علي بيلقن مش بيعطي عهد، ده اللي انا فاهمه. وانا زمان خالص مالص قلت له يا مولانا انا عاوز عهد منك، عايز اخد منك الطريق. قال لي طريق ايه يا ابني؟ مش اما نسلم الاول؟ زمان كان في ناس كتير الشيخ اخذ منه اوراد واذكار وكده، بس انا اظن ان ذلك على وجه تلقين الاوراد مش على وجه اعطاء العهد، الا ان يكون الشيخ قد اذن له باطنيا بقى باعطاء العهد او شيء من هذا القبيل. لكن انا معلوماتي هي ما اقوله لكم، اللي انا اعرف انه الشيخ محمد زكي ابراهيم اذن له باعطاء العهد. الشيخ سلام العزامي سيدنا؟ لا، اذن له باعطاء العهد على وجه التسليك الشيخ محمد مهنا، وكان يحيل عليه الناس وهو عايش يقول لهم روحوا لمحمد. العهد ده يا ستي عبارة عن اتفاق كده بين الشيخ وبين المريد على الاستقامة. احنا عاوزين شاحن لان الموبايل كده هيفصل شحن. في شحن سامسونج هنا؟ حسيني معايا ايفون. طيب طبعا سيب من فضلك زين. الشيخ عبد الرحمن الكردي. الشيخ عبد الرحمن بعد نجم الدين. الشيخ محمد عبد الرحمن ابن الشيخ نجم الدين، يبقى ده كان اخو الشيخ ضياء. الشيخ عبد الرحمن الكردي لحظة واحدة، أنا قلت السبعة مين؟ قول لي كده. أحمد مرسي، أحمد حمادة، تمام عبد الله، عبد العزيز الشريف، الأمير شرف. شرف كان الأمير شرف، شرف الدين. شرف الدين مش عارف شرف الدين إيه بقى. واللي فكرنا على طول الدكتور مجدي حافظهم. لكن هفتكر أنا. اللهم انفعنا بحمادة. آه. شيخ علي صالح. ورزقنا الحسنى وزيادة. هو مين اللي قام زينب؟ ليه كل ده؟ ما اصل هو شاهين ده مش بيخش في التاني. والله تسلم ايديك يا زينب، متشكر قوي. تسلم. هناك من فضلك. كل عشان خاطرك، عشان خاطرك انت. عفوا. خالص. لو يكون الشاحن ده مش اصلي ولا حاجه يا زينب لحسن يبوظ التليفون. لا مش اصلي. مش اصلي اه. طيب. عايز يدخل اصلا. توكلنا على الله. معلش انا مش هقلبك كده يا علا عشان ماشي؟ ماشي يا مولانا. مش عشان الشاحن بس. كنا فين احنا بنقول ايه؟ بنحاول نجيب السيرة. مش فاكر. الشيخ عبد الرحمن الكردي. اه الشيخ عبد الرحمن الكردي. اه خلاص ده اللي جبناه. فبقول لك الا ان يكون الشيخ اذن له باطنيا بقى او في شيء انا ما اعرفوش، لكن انا معلوماتي هي ما اقولها لكم. العهد اه بتسالني على العهد. فالعهد ده اتفاق كده شرف، وعد شرف كده بين الشيخ وبين المريد على الاستقامه. والعهد ده متسلسل، يعني هو الشيخ اخذ عليه العهد من شيخ والذي اخذ عليه العهد. وده يعني لو صح ان احنا نقول طقس يعني او تقليد معين، والشأن انه لا يقوم به اي احد، انما يقوم به حد توفرت فيه شروط معينة يكون بموجبها اهلا لأن يكون دليلا للمريد في غابات النفوس. الإنسان غابة والشيطان له مداخل على الإنسان خفية وجلية، والنفس لها مزالق، فهي أشبه بصحراء الإنسان بيجتازها في طريق السلوك إلى الله. فأنت ماشية في صحراء فعايزة مين يبقى معاكي ويهديك الطريق؟ معي هاد يهديني الطريق، حد يكون خريت ماهر، واحد عارف ان هنا في رمال متحركة، هنا في قطاع طرق، هنا في افاعي، هنا في ذئاب، هنا الطريق ده اسلك، احنا هنا ماشيين في الطريق المناسب. فالشيخ ده عامل زي الايه الخريت الماهر ده اللي بياخدك ويدلك على، يقولك ده خلي بالك ده في ظاهره طاعة وهو ابعد اكثر شيء ابعدك عن الله، لان في رؤية للنفس. الفعل الفلاني ده لو عملتيه انت كده ترتفعي وتتقربي الى الله في لحظة ما لا تستطيعين ان تحصليه في 10 سنوات من العبادة. هو ما بيقولش كده يعني بيضرب بالودع، لا هو هو هو ده طبيب نفسي. والإنسان طب إزاي يبقى هو قادر على أن هو يفعل هذا ويعرف من نفسه هذا؟ ده يبقى كده بيزكي نفسه. فقال لك لا، ما هو ما بيجيش من نفسه كده، ده بيؤذن له. فهو لما بيؤذن له هو لا يرى في نفسه حولا ولا قوة، إنه بيرى أنه هو مجرد صنبور لإيصال المدد إلى التلميذ. أنا حلقة في السلسلة، انا بس وصلتك بالسلسله، البركه في السلسله مش فيا. فلما بيعتقد ده في نفسه خلاص. لذلك كان الشيخ دكتور محمد مهنا كان ممتنع تماما عن اعطاء الطريق تماما، رغم ان الشيخ اذله. وطلبت انا منه زمان وابى، لغايه لما بيحكي لي هو بيدي الطريق بقى عادي دلوقتي، لغايه لما كان له مريدين في فرنسا، فبيقولوا له يا مولانا نريد الطريق نريد الطريق. فقال لهم يعني اعفوني من هذا. قالوا له ليه؟ قال لهم يعني انا لست اهلا لذلك. فالمريد الفرنسي ده قال له يعني حضرتك عايز تقول لي انك لما تصل الى الاهليه وتصل الى مرتبه معينه في الكمال هتديني الطريق؟ قال له نعم. قال له اذا كان ذلك كذلك فلا حاجه لي ساعتها باخذ الطريق منك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول له انت مش هتديني الطريق غير لما ترى في نفسك الصلاح والاهليه للاعطاء. فقال له اه. قال له ساعتها انا مش محتاج اخد منك الطريق، لان ما يرضى عن نفسه الا ابليس. اللي يرى ينظر لنفسه بعين الكمال ده عين النقصان. ده انت على طول تتهم نفسك. فاول ما تقول انا خلاص بقيت كويس وانا دلوقتي قادر ان انا اكون شيخ واكون هادي، اول ما تعتقد كده في نفسك انا متشكر جدا مش عايز منك حاجه، انت كده مش مطلوبي. فالشيخ بيقول لي كان ده فوقني وفهمني ان الموضوع مش موضوع ان انا اصل مرحله من مراحل الكمال ولا مرحله مرتبه من مراتب القدره على الارشاد. الفكرة في ان انا اذن لي، فطالما اذن لي حيثما اقاموك امدوك، طالما اذن لي يبقى ان شاء الله هيكون في مدد عن طريقي حتى لو انا لست كاملا، حتى لو انا مش شايف في نفسي الكمال والاهلية. المهم ان استاذي وشيخي هو اللي اذن لي، وده كمان في العلم مش في السلوك بس. يجي مثلا يا شيخ محمد يا شاذلي عايزك تدي درس. لا يا مولانا انا مش هدي درس ولا حاجه، انا لسه طالب علم. يا شيخ محمد تدي درس يا شيخ محمد مثلا يعني. لا انا طالب لسه، لما ابقى اوصل لمرحله معينه كده بدي درس. يفضل كده وعمره ما هيدرس. طالما اذن لك اعرف ان ما دام اذن لك يجي لك الفتح على طول. وبعدين اصل الكمال ملوش اخر، الكمالات لتتناهى، المهم انك تكون وصلت الى درجه مرضيه حد أدنى وتكمل نفسك بقى مع الوقت. فبيقول لي رحت قلت خلاص، رجعت بقى إيه ونزلت على كلام سيدنا الشيخ محمد زكي إبراهيم لما كان يأذن ليه، وإنت بتنظر حينئذ إلى إن إنت إيه، إنت اللي بتهز الشجرة بس عشان تنزل الثمار على الإيه الولد. فده أو المريد يعني، فده هو معنى أخذ العهد أو إعطاء الطريق. وده مسلسل وعندهم أسانيد تصل الى سيدنا الامام علي وسيدنا ابو بكر. النقشبنديه اسنادهم بينتهي عن سيدنا ابو بكر، والشاذليه بينتهي عن سيدنا علي. هو ده بقى حضرتك وهكذا. والطريق مليان دجالين، يعني مش كل واحد قال لك انا ابن طريق يبقى صحيح ولا انا شيخ يبقى كده. في ناس اكلتيه، وفي ناس نصابين، وفي ناس بتوع ستات، وفي ناس بيستغلوا ويبتزوا الناس. والجوهره في هذا الطريق الان نادرة ومخفية. فلذلك الإنسان يدعو الله دائما إن هو يرشده إلى هاد يهديه الطريق، وإلى شيخ مربي وارث رباني وارث محمدي. يعني الإنسان يجده يمسك فيه ويعض فيه بإيديه وإسنانه وما يسيبوش، يمسك فيه كده ويشعبط فيه كده ويحضنه كده وما يسيبوش خالص. ماشي. ربنا يرزقنا وإياكم إن شاء الله الهداية والإرشاد. أما أنا المرشد بتاعنا لقيته الحمد لله من زمان. لكن دايما سيدنا الشيخ لما بيجي بيعطي طريق الشيخ عبد الفتاح القاضي، علشان سيدنا الشيخ حسن عباس زكي. نعم. تمام. يبقى ممكن يكون الشيخ حسن، بس انا اعرف ان الشيخ بيبدي عن طريق الشيخ محمد زكي ابراهيم، يبقى دي حاجه جديده. انا مولانا كان عن طريق الشيخ حسن عباس. يمكن الشيخ حسن بقى اذن للشيخ، ما هو الشيخ حسن ماذون. نعم انا عارف ان هو يمكن الشيخ حسن اذن، انا ما اعرفش، دي بقى حاجه غايبه عني يمكن. لكن من زمان الشيخ ولغايه قريب على فكره، ده الشيخ مع حتى موضوع تلقين الاوراد ده بقى له كام سنه بس. يعني الشيخ لغايه قريب، لغايه حتى ما كان في وسط منصب الافتاء ما كانش بيدي. فيبدو ان في شيء جد انا ما اعرفوش، او هو اما ان يكون على ايه، على وجه التلقين. طب ده من كمان الشيخ احمد الهجين، حضرتك عارف مجموعه الاوراد اللي هي الواء اللي كان دايما الشيخ احمد الهجين يوزع الاوراد ده عن سيد الشيخ علي. لما التقيت بسيد الشيخ علي في الامر دون، سيد الشيخ علي اداني يعني كان عن طريق الشيخ حسن عباس زكي رحمه الله عليه. الشيخ حسن عباس زكي ده رحمه الله تعالى كان زميل جدي في المدرسه والله. جدي كان يقول لي ايه، كان كان تخين كده وكنت اقرصه وبعدين جدي كان والله يرحمه كان بوزارة العدل، وبعدين حسن سيدنا الشيخ حسن عباس زكي كان بقى وزير المالية في عهد عبد الناصر. فبيقول لي بعت له جواب، وكان جدي موظف كبير في وزارة العدل يعني، بعت له جواب وقلت له فكرته بنفسي، فراح ارسل الي السواق بالعربيه، جابني لحده في المكتب واقرا واكرم مفادتي جدا وكذا الى اخره، ثم ان هو عزمني على الحج على نفقه الوزاره في هذه السنه فحججنا معه، كان معه الشيخ الحصري الله يرحمه جدا. فهو ذكريات. انا اعرف مثلا الحاجه ناديه بنت المستشار بنت سيدنا الشيخ حسن، وكنت شوف ارزاق اصلا كل ما اسعى لزياره الشيخ حسن ما يحصلش نصيب. فتخيل انا ما زورش الشيخ حسن، فسبحان الله ارزاق. كفايه كده ولا ايه النهارده؟ قلنا اصول وكسرنا دماغنا وحكينا حواديت. ايوه مره في حاجه اسمها الاجازه بالطريق، زي الاجازه في الحديث كده، ده بيكون ممكن من باب التبرك بشرط ان شيخك يكون اذن ليك ان انت تاخدي من غير تبركه، يعني لازم الاذن. لكن ممكن الجمع يعني الانسان الغلابه اللي زينا كده بيبقى لهم طريق واحد، في مراتب بقى متقدمه من السلوك ممكن الجمع بين اكثر من طريق، واخد بالك؟ لكن الجمع ممكن يبقى جمع صوري على سبيل التبرك، لان انت بتاخدي اجازه يعني اذن بالروايه يعني كده، بروايه هذا الطريق تبركا مش سلوكا مش حقيقه يعني. يعني انت بتبقي سالكه على مشرب معين، وكلها في النهايه طرق الى قطب الدائره يعني، واحد هيروح العباسيه من صلاح سالم، واحد هيروح من هنا من وسط البلد مثلا ولا حاجه، هي كلها طرق. طب يا سيدنا اشترط الصلاح في يعني، انت عايز اسال سؤال؟ لا ما كانش سؤال يا سيدي، كان بس عدد بقى خلاص. طب قول. كنت هقول لحضرتك كنت بتتكلم ان هي كانت العلوم الاله حاضره في اذهان المشايخ غير دلوقتي يعني. هي مبادئ العلوم تستشهد بها، ان هي كانت في الاول ما كانتش موجوده غير في الاذهان، بعد كده بدات لما بداوا العلماء يكتبوا فيها واحده وبعدين ثلاثه بعد كده لحد ما وصلوا ل 10. كنت هقول ما انا مش فاهم كلامك يا مصطفى، يعني فين سؤالك؟ صيغ السؤال بقى. مش سؤال لذيذ. طب قول لي ملاحظتك ايه عشان انا مش فاهمك. يعني يا سيدنا لما كنا الاستاذ زينب بتقول الشيخ وكده، فانت علقت قلت ان علوم الاله كانت حاضره في اذهانهم. وهم بيكتبوا الحاجات دي علوم الاله حاضره في اذهانهم. زي ما احنا بنيجي نتكلم كده بينا وبين بعض، لو في حد مثلا مش في الوسط العلمي او من العوام او كده، يبقى الكلام بتاعنا ده اللي هو حتى مش في الكتاب اللي هو احنا بنتكلمه مع بعض، يقول لك ده انا مش فاهم اللي انت بتقوله، لان هو ما عندوش اللي عندك، فانت خلاص انت بتحصل حاجات، فيبقى الصعب بالنسبه لغيرك سهل بالنسبه لك، فهم حصلوا الحاجات اللي ده بالنسبه لنا احنا صعب سهل، او ان هم قصدوا تصعيبه بحيث ان انت لا تفهمه الا بعد تحصيل جمله من العلوم معينه فيبقى العلم مش مبذول لكل احد كده. ما هو قال لك العلم ده كان هذا العلم شيئا كريما حتى صار في هذه عندما كان في صدور الرجال. فلما صار في هذه الكتب صرت تجده عند العبد وعند الأعرابي. كان الأول في صدور الرجال لا تعلموا العلم أبناء السفلة. فيجي لك الواحد تشوفه كده صالح نافع مش عارف إيه تعال. يجي لك واحد دلوقتي بقى العلم في الكتب. روح يا عم منزل هات في المكتبة الفلانية ما حدش هيقول لك أنت مين ولا أصلك إيه ولا فصلك إيه. هذا ميراث النبوة أصلا. فبقيت لما بقى في الكتب بقى مبذول لكل حد. احنا عاوزين نعرف بقى ان ايه مش كل شوية يطلع لنا حد من تحت الارض يفسد علينا العلوم الكريمة المتوارثة دي. فنبقى مطمئنين له من تأسيسه العلمي فنكتبها بلغة لا يفهمها الا بعد التأسيس العلمي. فلو فهمها يبقى تأسس، ما فهمهاش يبقى يخليه في حضن منطق احسن. ماشي؟ واضح؟ في حاجة تاني؟ أسئلة تاني؟ شفت انت ما بتيجي بقى الجلسة تبقى مباركة ازاي؟ نقف هنا يا شباب ولا ايه؟ انا بتعبش الحمد لله. المشكلة فيك وانت مش فيا. يا مولانا الضعيف أمير الركب. خلاص نقف هنا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد. عندك سؤال يا علا؟ لا اطلبي أموري. المشايخ اللي قلت عليهم إن شاء الله نتصل بيكي كمان ساعتها.